الشغل دي كلها يعني عاملة. أولا أنا بعتذر مرة تانية عن التأخير، بس أنا فعلا كنت في نص ندوة قبل الندوة يعني، فبعتذر مرة تانية ومبسوط إن أنا في المنصورة. بشكر دكتورة هبة على الدعوة، وبشكر مقر الحزب على استضافتها. ومهم جدا جدا في مجال العمل السياسي ان يبقى مبني على فكرة. فالنهاردة هنحاول نقرب مع بعض من بعض النقاط الخاصة بمجال الفكر. واول نقطة فيها مسألة تجديد الخطاب الديني او الاصلاح الديني او على حسب المصطلح اللي انت ممكن تتبناه. ليه بقالنا قرن ونص لو كلمنا عن بلدنا هنا في مصر يعني من خطاب اصلاح كان بيحاول، انا ممكن هم وقف يعني لو الناس اللي ورا مش شايفين. لا شرط. ليه بقالنا قرن ونص من الدعوات للاصلاح والتجديد وبعد قرن ونص ما زلنا بنواجه امور زي داعش او دعوات اللي ما بيتم تبادلها الان حوالين تجديد الخطاب الديني؟ انا عندي وجهة نظر عايز اطرحها عليكم في عجالة سريعة، لكن النقاش هو الاهم. يعني انا مش هتكلم اكتر من نص ساعة تقريبا، لكن هستفيد في الإجابة على الأسئلة، لأن الطريق بين المنصة وبين المتلقي رايح جاي. أنا بتعلم وبوسع أو بضيق أو بغير من اللي أنا بقوله. منين؟ من التفاعل بيننا إحنا الاثنين. عملية الإصلاح منشأها أو التجديد منشأها إن في تغيرات حصلت في المجتمع، تغيرات حصلت في الحياة. فإذا كان انتقال البني آدم من الزراعة للصناعة خد قرون، فمنذ بداية الانتقال والدخول في العصر الصناعي أصبح سرعة التغير أسرع بكتير من اللي كان بيحدث قبل كده. فقط انظر على 30 سنة الماضية مع الانترنت، او من ساعة التليفون السمارت فون بالذات بالتاتش سكرين، حياتنا كلها بدأت تتغير بصورة اسرع. فتغيرات دي فرضت ان افهام وتصورات عن الدين وعن التدين وعن الفقه وفهمه ان يحدث تغيير. في القرن ال19 ومع الاستعمار الاوروبي ل 85% من سطح الكره الارضيه، زينا زي غيرنا يعني، ما كناش منفصلين عن الاخرين يعني. خطاب الاستشراق اللي اعتبره البعض هو الجناح الفكري للاستعمار طرح علينا تحديات. التحدي الاول هو ان الاستشراق اتعامل معانا او مع شعوب هذه المناطق اختصر هويتهم في كونهم مسلمين. يعني تعامل مع سكان هذه المناطق وهؤلاء الشعوب على انهم مسلمين، اختصر الهوية في كوننا مسلمين، فاحنا بلعنا هذا الطعم. في حين ان وجود هذه الشعوب موجودة قبل الاسلام ذاته، لكن يعتبر طبعا التجربة الإسلامية أو تجربة المسلمين هي أكبر تجربة في التاريخ وحية حتى الآن في ثقافتنا يعني. التحدي الثاني، خطاب الاستشراق قال، وأنا ماسك فرشة عريضة يعني بكلم كلام عريض مش كلام بالتحديد قوي، لكن خطاب الاستشراق قال إن سبب تخلفنا هو الإسلام، على أساس إن العقائد اللي سادت من خلال عملية مثلا التواكل مفيش علاقة بين السبب والمسبب. فالمفكر المسلم والعربي في القرن 19 بلع الطعم بتاع ان هويتنا تم اختصارها في كنا مسلمين والتعامل مع الغربيين على كونهم مسيحيين، ويكتب الشيخ محمد عبده الكتاب اللي هو اتغير عنوانه بعد كده، الكتاب بيسمى الآن الإسلام بين العلمي والمدني. هو كان بين الإسلام والنصراني، بس طبعا عشان عايزين نعمل محمد عبده إمام للتنويريين وهتطبع كتاب من مؤسسات الدولة فتغير العنوان، لأن محمد عبده كان بيكافح ويجاهد ضد الأفكار الغربية عشان يقول ان انتم ما خدتوش من المسيحية حاجة. المسيحية قايمة على التسامح وفي استعمار وفي غزو وفيه، عشان كده قال ما قلت ان انا ذهبت الى اوروبا او يعني اشتهرت عنه فوجدت اسلام ولم اجد مسلمين، وفي الشرق يبقى العكس. يبقى اذا الاسلام هو مصدر او ممكن يكون مصدر الحضارة اللي انتوا طيب محمد عبده تعامل مع السؤال اللي هو ان الاسلام مصدر او سبب تخلف المسلمين ازاي؟ تعامل معاه بانه قال لا، في فرق ما بين الاسلام والمسلمين. الاسلام كامل نقي، شعوب تقدمت وبنت حضارات وامبراطوريات باسم الاسلام من قبل كده. المشكله في ايه؟ في سوء فهم المسلمين للإسلام. يبقى المشكلة عندنا هنا سوء فهم وعملية إعادة تفسير. من هنا اهتمام محمد عبده بإيه؟ بإعادة النظر في التفسير ومواجهة الجمود والتحجر الفقهي. هذه كانت إجابة إنه في فرق ما بين الإسلام وبين المسلمين. الإجابة الأخرى اللي هي الإجابة الماضوية ولم تكن يعني صوتها ظاهر قوي في القرن 19 اللي بتقول ان سبب تخلفنا ان احنا اصلا ما بقناش مسلمين وعلينا ان نعود الى ان نكون مسلمين حقيقيين بالعودة الى الاسلام الايه؟ النقي، الاسلام الذي كان عليه الصحابة. يعني هو عاوز يستعيد الماضي في ايه؟ في صورته. الإجابتين دولت، إجابة خطاب الإصلاح والإجابة الأخرى إجابة خطاب السلفي، مع كل هزيمة بتواجهها مجتمعاتنا خطاب الإصلاح يخفت وخطاب التشدد يرتفع. يعني تشوف مثلا انفتاح الطهطاوي في كتاباته، لأن البلد ما كانتش محتلة وكان فيه يعني حلم وكانت فيه امبراطورية بتتكون وخروج والآخره، لكن محمد عبده عاش احتلال مصر من الانجليز. رشيد رضا عاش الغاء الخلافة ذاته، فنشأ في مصر سنة 1912 الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة. ده الكلام ده قبل الإخوان. في سنة 1912 أيضا نشأت الجماعة المحمدية في اندونيسيا. وسؤال غريب، ازاي يعني 1912 تطلع هنا وتطلع هنا على البعد؟ يعني طبعا آل سعود في الوقت ده كانوا بيجهزوا وجندوا رشيد رضا ومجلة المنار في الوقت ده. المهم مع الغاء الخلافة سنة 24 ورقة التوت ذاتها وقع. يعني كنا بنتكلم عن ان في وحدة ويا والاخر، دلوقتي ما بقاش فيه اصلا ورقة التوت. من هنا نشأت بقى سنة 1925 أنصار السنة المحمدية 26 والإخوان المسلمين سنة 28 ونتاج لإلغاء الخلافة مع قيام دولة إسرائيل وإعلانها سنة 48 مع هزيمة 67 مع ضرب العراق سنة 91. ممكن تمشي بمسطرة كده وتشوف إن مع كل هزيمة ينغلق المجتمع. لو بصيت على حفلات أم كلثوم في وتشوف 2010 وبعدين 2016 و15 و16 طلعت لنا داعش. اذا مع كل هزيمة المجتمع بيعمل ايه؟ انغلق، بينغلق لانه بيحاول يحمي نفسه، لان الخطر هنا اصبح خطر، ما بقاش خطر بس عدو خارجي، ده بقى خطر وجود. يعني في الست سنين الأخيرة بنشوف من أول ضرب العراق مثلا من 2003 وبعدين اللي بيحصل في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وهكذا. أرجع تاني، ليه بقى خطاب ده السياق خلال القرن ونص إن مع كل هزيمة خطاب التشدد والإسلام المظهري اللي هو إيه؟ إحنا عايزين نرجع للإسلام النقي اللي هو بقى تم اختصاره في إيه؟ في الشكل والمظهر والآخر. لما نيجي لخطاب محمد عبده مثلا كخطاب إصلاح، طيب أنا عندي دلوقتي في تراث طويل عريض من التفسير والفهم والفقه، وبقت في منتجات حديثة ممثلة في الكيمياء والفيزياء والعلوم الحديثة اللي ظهرت في وقت محمد عبده، وعلاقة السببية اللي قايمة عليها العلوم دي تعامل معاها ازاي؟ فحل اللي قدمه محمد عبده هو زي ما قلت في البداية فصل ما بين الإسلام والإيه؟ والمسلمين. بس محمد عبده عمل حاجة تانية، محمد عبده جاور بين مفهوم التوحيد الأشعري اللي موجود في الأزهر وبين مفهوم العدل عند المعتزلة. يعني إيه الكلام ده؟ مفهوم التوحيد بالمفهوم اللي احنا موجودين على ان الله واحد كامل، ما حاولش هو يخش في مجال العقيدة ولا في العبادات. لكن مفهوم العدل عند المعتزلة فائدته تبقى ايه؟ يعني ايه مفهوم العدل؟ يعني لما اقول ان الله عادل يبقى مش ممكن يكون بيحاسب الانسان على فعل ملوش ارادة فيه، وإلا يبقى ده ايه؟ ظلم. يبقى الإنسان فعله منين؟ بإرادته. ولما يكون الإنسان إرادة وفعله هو مسؤول عنه، يبقى في قوانين للكون يمشي عليها. يعني واحد طعن واحد بسكين يبقى هو مسؤول عن فعله ده، ومن هنا تيجي فكرة القانون، يبقى في فكرة للمحاسبة بتاعه. إذا مفهوم العدل بيدي أو بيعطي محمد عبده القدرة على تقبل منجزات العلم الإيه؟ الحديث بعلاقة السبب والمسبب. يبقى أقدر أفهم بقى إيه؟ حركة الأجرام السماوية، وأقدر أفهم الطب، وأقدر أفهم الهندسة، وأقدر أفهم الأشياء دي كلها. عملية التجاور دي هي عملية تلفيق في الأساس. ليه؟ لأن مفهوم التوحيد في المذهب الأشعري هو طوبة في إيه؟ في جدار، هو حلقة في منظومة. ومفهوم العدل عند المعتزلة هو كذلك جزء من منظومة. فكأنك خدت جزمة فردة يمين وفردة شمال من وحطتهم جنب بعض. التجاور ده تنامى وجود هو اللي بينفجر من الداخل. من هنا الخطاب السلفي او الماضوي انجع في ايه؟ لكلمته ايه؟ وده اللي يفسر لك ليه في العشرين سنة تلاتين سنة اللي فاتت الخطاب السلفي خد ارض اوسع من الاخوان المسلمين. يعني الصراع في انتخابات 2012 كان اساسا الاخوان بيحاولوا يواجهوا السلفيين. طيب ليه السلفيين انتشروا بجانب ان هو بيقدم لك الاجابات ايه؟ واضحة، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. يعني انت عايز يقين، ما احنا في حالة قلق فانت عايز يقين، فاليقين يبقى ايه؟ اجابة واحدة. انما لو كانت اجابة تحتمل اجابة واتنين وتلاتة واربعة يبقى ما. من هنا كتير من الشباب والشابات اللي هم بينتموا للتيار السلفي عشان بيوضح لهم الامور، لان في حاله القلق اللي احنا بنعيش فيها دي، وده برضو هعطف عليها شويه، الاصوليه منبعها ان العالم بيتغير بسرعه. فالعالم بتاعنا بيبقى ايه؟ ما دام بيتغير بسرعه يبقى اللي بعد شوية مجهول. فإن أنت تعيش في عالم مجهول ما تقدرش تتوقع اللي هيحدث بعد شوية، فبتحاول تبحث عن عالم إيه ثابت. وإن ما كانش موجود ثابت ولا ثوابت إيه نخلقها، فبتحاول تحافظ على العالم اللي أنت تعرفه. من هنا بقى إزاي؟ من هنا التقاليد، فالكل بيعملها. ممكن تتعمل باسم الدين، ممكن تتعمل باسم الهوية، ممكن تتعمل باسم القومية، لأنك أنت بتحاول تواجه التغير بأن أنت تثبت العالم اللي أنت تعرفه، لأنك عايز تعيش في عالم مأنوس. ده منبع الأصولية، أن العالم بتغير بسرعة وأنا مش قادر أتابع التغيرات بتاعته، فبحاول أعمل عالم إيه اللي أعرفه، اللي أنا أستريح فيه وأخلقه إذا ما كانش موجود. فعملية التجاور عند محمد عبده دي هي اللي بتسمح إن خطاب التقليدي الاسترجاعي يبقى صوته يعلى مع كل هزيمة. ده الخيط إجابة على السؤال ليه خطاب التنوير بقى بيفشل. أولا نقطة التجاور دي إن هو خد من هنا وخد من هنا، يعني كان المفروض، وانا مش بحاكم محمد عبده لان محمد عبده برضو ايه ابن وقته وزمنه، يعني انا لما بنقده دلوقتي هو قدم بناء على ايه، على امكانيات وقته، ما عليش ان انا اظل مسجون للفكرة دي. ولما احاول اتجاوزه بحاول اتجاوزه من اجل ايه، عشان نبني عالمنا احنا. فاول عطب داخل البذرة هو في مكان قدام، اول عطف داخل البذره هو عمليه التجاور والتلفيق اللي حاول يعملها الامام محمد عبده ما بين التوحيد الاشعري وعدل المعتزل. عدي من هنا عشان تسمع بس. عليكم السلام عشان تقدر تسمع. اتفضل. هو انا ما عنديش برد، انا عندي حساسيه بس، فالكحه ما لهاش علاقه بالبرد يعني. اذا اول نقطه هي عملية التجاور في الايه؟ في الحل اللي قدمه محمد عبده. النقطة الثانية، ودي خاصة بالفكر عموما مش خاصة بالتفكير الديني بس، عملية تسييس الفكر طوال الوقت. يعني لما يفكر انسان او مفكر، سواء بقى كان شيخ او افندي او واحد لابس قبعة او كاسكتة وعينه على السياسة، فبتتحدد اختياراته طبقا لإيه، سواء المؤيد للسلطة أو المعارض ليها ما بتفرقش. فيصبح الأمر إيه، أنت معانا ولا علينا. يعني ما بسألش على الحجة ولا الدليل ولا المصدر ولا البينة. فلو أنت معانا يبقى كلامك صح، لو مش معانا حتى لو قلت ايه يبقى ايه. فكذلك عملية تسييس الفكر دي، ودي طبعا لها جدر في الثقافة عندنا، لان ثقافتنا قايمة اصلا على جمع المرويات، فانت بتجمع من الناس اللي انت بتثق فيهم. فسلسلة السند اهم منين؟ من مضمون الكلام والمتن بتاعه. لذلك كان مثلا اهل السنة والجماعة لو واحد شبهت ان هو ممكن يبقى من الخوارج لا تصح ايه روايته، لو كان من الشيعة لا تصح روايته. يبقى تحديد صحة او عدم صحة هيجي منين؟ من الثقة. وده من طبيعة الثقافة الشفهية. فانا بدعي ان بالرغم من احنا عندنا 12 قرن بالكتابة بالعربي وكتابة، ما زال ثقافتنا ثقافة ايه؟ وقايمة على هو مين اللي قايل الكلام. حتى في ظل دلوقتي طبعا مع الانترنت ومع الفيديوز واليوتيوب وكده، بقى خلاص مش محتاج تكتب بقى. يعني احمد سعد زايد انا كنت معاه في اسكندرية، احمد عنده 4 مليون فيو دلوقتي على اليوتيوب. احمد ما كتبش ولا كتاب. نصوص احمد عبارة عن ايه؟ عمل عندنا محاضرة الاخلاق. كل محاضرات احمد ايه؟ فقلت له يا احمد انت يعني ايه المشتركين عليك على القناة بتاعتك اكتر من كل المشتركين في مسبيرو دولة اكتر من مسبيرو قناة مسبيرو. واحمد ده بيعمل ايه؟ بكاميرا زي دي حاططها وهو مجرد ايه؟ كل اسبوع ينزل ندوة. فثقافتنا ما زالت ثقافة ايه؟ شفهية قايمة على الثقة. وده منبع اخر من منابع انه التجديد او الاصلاح. المنبع الثالث والاخير او الكبير علشان يعني استفيد في التفكير في اسئلتكم هو ان محمد عبده وتيار الاصلاح حاول يجدد ويصلح على نفس الاسس اللاهوتية القديمة او على نفس الاسس العقيدية القديمة او بتعبير اخر على نفس الاسس الكلامية القديمة. يعني بالضبط لما كنت تشوف حد يجي يكتب كتاب على ان الحجاب فرض ويستخدم ادلة الايه؟ النصوص. وحد تاني يكتب كتاب مستخدم برضو نفس النصوص على ان الحجاب ايه؟ مش فرض. ما هو في الحالتين انت اصلت لسلطة النص. ان علشان اقرر اي شيء جديد لازم اجيب له ايه؟ نص. نص ثابت. لدرجة ان الحلاقين وبتوع العصاير برضو يجيبوا نصوص. وجعلناه شرابا طهورا. وسعد هلالي في لما محمد ابراهيم وزير الداخلية حصل محاولة اغتياله فيطلع على التعوى ويتكلم عليه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذن مدام انت اعتبرت النص سلطة وده مش موجود من دلوقتي ده موجود من علي ومعاوية لانه تحكيم النص انجز ما لم تنجزه السيوف والجيوش فيما ترد الروايات على ان جيش معاوية كاد ان يهزم ولولا مسألة التحكيم التي فرقت جيش الامام علي ما كان. ومنذ هذه اللحظة وقبلها بحين يعني ونقلنا صراعاتنا الى الايه؟ النصوص. النصوص. يبقى انت عشان تبرر اي شيء تعمله لازم تجيب له ايه؟ نص. ده مش بس عندنا دلوقتي. يعني مثلا المثل الشهير انه في الستينات واحنا في مواجهة مع العدو واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فيبقى ما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فلما جه الرئيس المؤمن وإن جنحوا للسلم وعمل المعاهدة وإن جنحوا للسلم إيه؟ فاجنح لها. فاجنح لها. في الستينات بنتكلم على العدالة الاجتماعية وتصدر قصيدة شوقي اللي تغنت قام الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعوة القوم والغلباء. ونتكلم على بقى اشتراكية الإسلام داخل الأزهر يعني الشيخ محمد مدني ويوسف السباعي مش يوسف السباعي مصطفى السباعي مصطفى السباعي في سوريا وهو إخوان مسلمين كتب اشتراكية الإسلام ويصدر الحديث الشريف لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. جينا بقى وعملنا الانفتاح سداح مداح والمشروع الخاص في السبعينات فيطلع الشيخ الأزهر ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخرية. يبقى إذن والدرجات تفسر علينا الدرجات في المستوى الاجتماعي والاقتصادي يبقى إيه؟ وأصبح كل من يريد أن يبرر ويشرع فكرة يجيب لها ايه؟ نص. فالسؤال هنا الاستناد الى النص ما هو بيحوله سلطة اللي هي نفس ايه فكرة الحاكمية لما معاوية وعمرو بن العاص رفعوا الايه المصاحف لنحكم كتاب الله. بس السؤال هنا هو كتاب الله بيتكلم ولا البشر هم اللي بيتكلموا عن فهمهم لكتاب الله؟ حتى الآن يعني انت لما تقول مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم وانت بتطبق النص ده، خد بقى طب اول سؤال يعني ايه السرق وبأي حد؟ اللي سرق رغيف عيش زي اللي سرق مليون جنيه، اللي سرق من بيتهم من مراته زي اللي سرق من عند الجواهرج اللي جنب. اذا انت لا تطبق نصا، انت تطبق فهم، والفهم ده ايه؟ ماشي طول التاريخ. الاشكال فين بقى؟ الاشكال في تحويل ما هو بشري انه يطلع فوق في السماء مطلق مفارق ملوش علاقة بالزمن والمكان. طب الكلام ده حصل؟ طبعا. خد عندك في مجال العقائد اسماء الفرق عند المسلمين اصلا فرق مرتبطة بواقعه تاريخية. يعني انت لما تقول الخوارج ما بتشير الى واقعه ايه؟ تاريخية. لما تقول الشيعة لواقعة تاريخية. لما تقول المعتزلة، اذا هو موقف سياسي من ايه؟ من واقع له عوامله السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واصبحت ايه؟ فلما بتفصلها عن السياق التاريخي بتاعها تجعلها ايه؟ تحتمل كل المعاني. ده مش بس كده، ده احنا اصبحت بعد كده العقائد تنسب لافراد. احنا بنقول المذهب الاشعاري، الاشعاري ده راجل عارفين وعاش امتى ومات امتى وجوز امه اسمه مين وان سنه 40 عمل كذا. دلوقتي اللي يعيد التفكير في اللي عمله الاشعاري يبقى خرج عن ايه؟ المذهب الاشعاري ده. انا بتكلم في المذاهب العقيده، مذاهب العقيده اصول الدين غير الايه مذاهب الفقه اللي احنا عارفينها المشهور. الازهر مثلا متبني المذهب الاشعاري قبل ما هو كان متبني المذهب الشيعي الاسماعيلي الفاطمي. فالان اذا اردت ان تعيد النظر في كلام عمله بشر يبقى انت خرجت عن ايه؟ المعلوم من الدين بالضروره وعن الثواب. الماتوريدي، العقيده الماتوريديه، الازهريين يدرسوا العقيده الطحاويه، كتاب اسمه العقيده الطحاويه. خلي بالك تلاحظ حاجه، ما فيش حد منهم قال الاسلاميه، كل واحد كان بينسب المذهب لايه؟ لنفسه. يعني ده تصوري عن العقيدة على حسب الأدلة اللي ايه؟ اللي توفرت لدي. دلوقتي فضيلة الدكتور محمد عمار اذا هرش كده يبقى الهرش اسلامي. يعني لفظة اسلامي، ولاحظوا الحتة دي، لفظة اسلامي هي المقابل للفظة غربي، هي رد فعل. يعني الأسلامة هي رد فعل لعملية الايه؟ التغريب. ومنشأها مش من الناس التقليديين، كل قادة الجماعات والتجمعات اللي ظهرت دي أبناء الحداثة وأبناء التعليم الحكومي الرسمي. حسن البنا خريج دار علوم مش خريج الأزهر، سيد قطب خريج دار علوم مش خريج الأزهر، برهامي خريج التعليم. لا دلوقتي بقى كمان ايه التعليم المدني في تخصصاته الطب والهندسة والصيدلة، مكتب الإرشاد كله لو فنته في التخصصات العملية. إذن الجماعات، ودي بقى نقطة خلافي مع ناس كثيرة جدا، انه بيشوف ان اللي بيحدث ده ابن تيمية ولا البخاري. البخاري مش هو اللي عمل السلطة بتاعته اللي موجود دلوقتي، لا، في كائنات موجودة الآن هي التي تخلع يعني تخلق قدسية البخاري للدفاع عن ايه؟ عن مصالحها. الشافعي مش هو الشافعي اللي كان عايش ومثلا 205 هجري، لا، ده الشافعي اللي موجود دلوقتي هو الشافعي اللي ساري داخل الثقافة. فلا البخاري عمل قدسيته، البخاري ما جاش بالرمح وفرض ان كتابي بقى صح كتاب بعد كتاب الله، ده في سلسال من التاريخ هو اللي عمل ايه؟ تأسيس التقديس ده. وتأسيس التقديس ده فين؟ في وقتنا الحالي. الماضي مش موجود في هناك في منطقة في الزمن في الماضي وهرجع وراها وامسك بيها. الماضي والتراث نحن نخلقه الآن. شوف بس كده 25 يناير واحنا لسه 6 سنين بينها وبينها، هتجد انها تعد انتاجها طول الايه؟ على حسب مين اللي بيتكلم وعلى حسب زاويته ايه. انا طوفت في مجالات متعددة بس عشان افتح الباب للنقاش. تلخيصا للكلام، بدون التعرض للأسس بقى، يعني كل عمليات التجديد والإصلاح وأنا ممكن أجيب لك خطاب لحسن مبارك في ليلة القدر من 10 سنين بيتكلم برضو عن تجديد وخطاب الدين، بل ممكن أجيب لك خطاب لعبد الناصر ومن شطات في الصحف تتكلم عن إيه؟ أو أمال ما بيتجددش ليه؟ وفي خطاب ديني يتجدد من سلطة؟ هي في سلطة عايزة تسعى لتجديد؟ ده الصراع ما بين المتصارعين سواء كانت الدولة أو الجماعات على نفس السلاح. أكبر مستخدم نافعي للدين في حياتنا هو السلطة، باستخدام الأزهر والكنيسة والأوقاف ودار ليفت. بس هم عايز ايه بقى؟ وده مش منبع السلطة دي لوحدها. العباسيين راحوا للإمام مالك وقالوا له عايزين ناخد كتابك الموطأ ونجعله يبقى هو الايه؟ المنافستو للقضاة كلهم يمشوا عليه. فقال له يا أمير المؤمنين ده يعني ايه؟ ده كتب علشان طباع وخصائص أهل المدينة، العراق لها خصائص ثانية. فطول التاريخ السلطة مهمها ان يبقى فيه ايه؟ مسطرة واحدة عشان تقيس عليها الايه؟ لما جه المأمون ما تبنى مفاهيم المعتزلة وامتحن كل الفقهاء الاخرين اللي هم ايه؟ في عقيدة خلق القرآن واحمد بن حنبل، يعني كل الفقهاء المشهورين الحقيقة تم سجنهم وضربهم والتنكيل بيهم. الشافعي ذاته جاء مسلسلا من اليمن مع 10 من الهاشميين على اساس ان هم كانوا بيدعوا لايه؟ للعلويين والثورة على بني العباس، والعشر اللي كانوا معاه اتقطعت رؤسه وهو الوحيد اللي كان بليغ شوية يعني ففدر رقبته اللي هو دلوقتي امام. انت لو تعد التفكير في المبادئ الفكرية اللي هو حطها زي ما نصر ابو زيد عمل في كتابه الامام الشافعي وتأسيس الايديولوجية الوسطية، تبقى يعني ايه؟ كأنك بتحرف الدين. إذن الواقع ونقطة الحاضر تصيغ وتصوغ الماضي وتعيد تشكيله طول الوقت. وإحنا شفنا في 100 سنة الأخيرة إزاي الماضي يعاد تشكيله. فلما جات 52 أصبح ما قبلها العصر الإيه؟ البائد. لما جه السادات بقى اللي قبل منه ايه؟ اذن لاننا ودي لها حتى انا مش قادر اخش فيها دلوقتي لانها هتبقى طويلة جدا على التصور الاشعار لفكرة الزمن، بس لان الوصول للسلطة طول التاريخ جاي بالقوة. ف فالقوة لازم أن تفرض وجودها بإيه؟ بإن اللي قبل كده كان جاهلية وظلام، وإلا إيه على شرع وجودي. فنفس الانقلاب للوصول للسلطة بيحدث في الفكر. عشان كده تجد اللي كان يساري وأصبح وإيه فقيه الإسلام محمد عمر أو عادل حسين البشري، أنا هنقعد بقى نسرد، احنا هنجيب. إذن أنا بتكلم على إيه؟ فكرة إن أنت تبقى 180 درجة، ما هو ده معناها إن في معناها إن هو كده ما تأسسش فكريا، وبرضه المنطق الجديد ما تأسسش فكريا. ودلوقتي الدعوات اللي أنت بتسمعها عن الإلحاد أنا بعتبرها كلام في الهوا. ليه؟ أصل هو مفكر الدين هو إنه مش هيروح الكنيسة ولا هيروح الجامع، فما دام ما راحش الكنيسة ولا راح الجامع خلاص هو بقى إيه؟ ملحد. الحاد فلسفة ونظرة للكون، مش غضبة غضبان علشان ايه؟ علشان العالم اللي حوالينا بيشوف الناس كانت بتدبح باسم الاسلام قدام الكاميرا، فيبقى الاسلام والدين والتراث ده كله ايه؟ دمار وضلال. بس انا هسأله سؤال واحد، طيب ما هو الكلام اللي موجود اللي بيقوله ابن تيمية والنصوص بتاع الآيات والأحاديث، ما أنا قريتها برضه، طب أنا مش شايل سكينة ليه؟ وملايين من الناس قروه ما بيقوموش يتبحوا ليه؟ هنا الفكرة إنه بدون عقل يفكر هو اللي بنتك ده. يبقى المشكلة مش في ابن تيمية ولا في البخاري، المشكلة فين؟ في عدم وجود وعي الآن. وعدم وجود وعي الآن ده مش صدفة. نظام التعليم من أيام مولانا الباشا محمد علي معمول عشان يطلع موظفين. نظام الحداثة عندنا معمول على إن احنا نرمي خرسانة وأسفلت، نعمل قصر الثقافة على النيل، أسمنت وكراسي، بس لا فيه ثقافة ولا فيه مثقفين. نعمل مدرسة ونعمل تخت ونعمل بتاع ده، بس مفيش تحرير للبني ادم انه ايه يا راجل، ده الحصه الوحيده اللي يبقى الانسان فيها حر حصه الرسم، ودي حتى كانت بتتلغي. بقيت الحصص انت ايه؟ مقرر واجابه نموذجيه. يعني ايه اجابه نموذجيه؟ هي نفسها الاجماع الديني، هي نفسها الثوابت الوطنيه. ويبقى اللي خارج عن الاجابه النموذجيه يسقط، واللي خارج عن الإجماع الديني كافر، واللي خارج عن الثوابت الوطنية خاين، واللي خارج عن تعاليم ماركس يبقى الرفيق منحرف. وممكن تعمل قضية برضه عليه الإجماع داخل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. إذن قالب الإجماع ماشي في الثقافة كلها تحت الإيه؟ تحت السطح، كلنا بنمارسه لاننا بنشوف ان التعدد والتنوع ده هيبقى خراب. احنا لو سيبنا الناس كلها تتكلم ده تبقى فوضى، هنبقى سوري وهنبقى العراق. ما بنسألش بقى ان الدكتاتورية هناك هي اللي عملت سوريا والعراق. في مؤامرات خارجية وفي ده، بس اذا ما كنتش انت ايه جاهز للمرض او للفيروس، ما فيش في الجسم مناعة. هكتفي بهذا القدر على أن أفكر فيما ستطرحونه من أسئلة، وشاكر لكم وشاكر مرة تانية للدعوة. كويس الرجل ده؟ كويس. يجي منه يعني. شكرا يا أستاذ جمال. يعني الصوت واصل للورا؟ طب أنتوا واقفين إراديا ولا هو ما فيش كراسي ولا إيه؟ أمال النصريين ضحكوا عليا وقالوا لي في 150 كرسي، انتوا واقفين كده حبايبي؟ كويس معاك يعني. الكراسي في الاوض، الكراسي في الاوض، الكراسي في الاوض ما تطلعوها يا دكتوره. نبتدي ناخد الاسئله، نبتدي المناقشه. اتفضلوا حضراتكم نجمع كله ولا يعني 4 ب4 مثلا او 3 ب3 بحيث ان الجولات يعني لاني بستفيد في الاجابه على السؤال. مش هندي فرصه لكله, مش هندي فرصه لكله. لما ناخد كده هو جمال يبقى قادر على ان هو يعمل موديلنج للموضوع ويجاوب كويس. كم اتفضل انت قدمت السؤال, انت عندك اجابه للسؤال اللي قدمته. هنرجع للاجماع تاني. ايه هنرجع للاجماع تاني. ما هقول لك يعني. طيب يعني نشوف بس سؤالين كده. انا شايف ان مفيش اجابه على السؤال ده. هل انت تقول السؤال عشان تقبله كسؤال بس مفيش اجابه عليه؟ ده النهارده ورا ان احنا لما كان قران او كان كده, مين اللي هيقول صح فيه التفسير ده؟ وانا النهارده هقول بكره يبدا علم جديد هيقول حاجه كده, الدنيا على هواك هتقول حاجه ثانيه كده كده. العقل اصلا او كده ثابت على المعرفه اللي داخلاه, على الحواس. الحواس واقفه, فمحدش عنده المعرفه المطلقه عشان يبقى عارف مطلق ان هي بتكون حكم مطلق على القران. فانت اجابتك مفيش اجابه للسؤال اصلا. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه السؤال؟ احنا مثلا الحلقه اللي هو حد ده بيفسر قديم وبعدين ده تجديد ديني, او هو انا شايف ان الزتونه او كده اللي هو تتقبل السؤال اصلا, ان يبقى في تجديد دايما. ماشي. حد تاني؟ اتفضل. انا شايف ان حضرتك اولا لازم نثبت ان حضرتك منطلق من ثقافه معينه. الاسلام المطروح رسمي, الاسلام الرسمي المطروح من زمان, او الاسلام الاموي اللي مطروحين منه حضرتك نقطته في كلمتك. يعني في مقوله الامام علي عليه السلام, انظر لما قال ولا تنظر لمن قال. مش داخل الاسماء العمليه كلمات, ربما جاءت الحكمه من اي حد تاني. ده كان بيقول اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاعظم. فالازمه او اللي احنا شايفينها حوالينا, الكارثه كلها حوالينا بالتمسك بالثوابت او الاسلام النقي الرسمي اللي كان موجود من زمان, يقطع قطع الرقبه وقتل المرتدين وقتل منع الصلاه. الاسلام السني اللي انتج داعش اللي قمه التمسك فيه ياتينا بداعش, لكن في مجال اخر او في اخر فتح المجال. فالسؤال اللي انا عاوز, هل اللي نزل الدين لم يحدد للامه مرجعيه محدده بدل ما يبقى الناس كلها من حقها تقول؟ اتفضل. وشكرا حقيقة المحاضرة, بس حاجة لو المحاضرة حاسة كده يعني جوايا فأقولها يعني اللي هو ربط الفكر اللي هو محمد عبده الإشاعية وحضرتك ربطتها بالفكر السلفي. لا, هو الإمام محمد عبده ما كانش يعني الإمام محمد عبده كان عايز اتجاه عقلي, والاتجاه العقلي ده أصلا يعني كان هدفه محاربة الاستعمار في الأول, وبعد كده قال لعن الله سياسه ومخصوص بعد ما حصل المشكلة بتاعته. محمد رشيد رضا كتب إن محمد عبده قال له إن التربية كانت المفروض التعليم يعني, فهو راجل نادى بالتعليم ويعتبر من اول من نادى بالفصل الدين عن الدوله, بس ما كانش يقدر يطلع يقول كده. واتجاه عقلي باتجاه معتزلي, اتجاه عقلي برضو اللي هو بيرفض الخرافات. يعني ما تلاقيش مثلا محمد عبده بيستشهد بحديث, بيستشهد مثلا بعذاب القبر, بمسيح الدجال, كل الحاجات دي كلها الفكر المعتزلي اللي خده منهم يعني. فالتوحيد عندهم انا ما اعرفش, بس انا متخيل ان هو مش اشاعره. التوحيد من 3000 سنه من الاديان الاشعريه, لكن مش اشعار, لان كل المذاهب الاسلاميه بتوحد ان في اله واحد. يعني لان الاديان الابراهيميه جنب توحيد بالله واحد. فده ده تعقيبي على النقطه دي. النقطه الثانيه, ما دام الحضاره او الحضاره الاسلاميه كانت حضاره شفهيه, والله احنا قعدنا 200 سنه ما كتبناش ولا حاجه يا جماعه للقران. الحقيقه احنا بدانا نكتب كتاب امتى؟ بعد 200 سنة. طيب دلوقتي انا لما انا مثلا انا اقتنعت ان انا ابص في الحديث ليه, وانت مثلا حضرتك بتقول لي 200 سنة, قلت لك ده جدي كان قاعد مع واحد سمع عن واحد قال عن الرسول في اشكالية معينة او في دي كذا. ففين التجديد الديني بقى اللي انا هعمله؟ اخلي والله الناس تاكل وتشرب ويبقى في حياة كريمة ويبقى في يعني حياة او حضارة شرقية بقى, بغض النظر عن كونها حضارة اسلامية. دكتور رضا كنت عايز, او دكتور شفيق اتفضل. هو بس في ملحوظه طبعا, حسب القانون المتخلف الجديد اللي مقدمه عضو مجلس النواب المتخلف, حضرتك هتاخد 5 سنين سجن علشان اللغه العربيه محمد عبده بالتنفيذ. فدي ملحوظه. الحاجه الثانيه, ان انت اهملت شكل المجتمع المصري لحد منتصف السبعينات والهجمه الوهابيه اللي حصلت من مملكه الشر, مملكه ال سعود, واخد بالك؟ انت ليه اهملت الفتره دي؟ يعني الفتره دي تم تجنيد مقاولين للمذهب الوهابي, والسعودية كانت بتصرف كل سنة 2 مليار دولار على مستوى العالم عشان نشر هذا المذهب, وان حكامنا سمحوا بالمساله دي ابتداء من انور السادات ومن بعض انور السادات حتى لحظتنا الانيه اللي احنا بنعيشها. وانا شايف انه كان حصان طروادة لدخول هذا المذهب القصه اللي حصل اليومين دول, وانه يعني شخص لا يمثل متولي الشعراوي, يعني هو متولي الشعراوي هو ده حصان طروادة من وجهه نظر حصان طروادة اللي دخل المذهب. حضرتك ليه عديت المرحله دي او الفتره دي؟ هويه المصريين وشكل المجتمع المصري اتغير بسبب الهجمه الوهابيه اللي جايه من من من اللي هي البدويه المتخلفه اللي جايه من مملكه ال سعود. يعني حضرتك مش عارف اللي انت انا خدنا اربع يعني اسئله, يعني انت ليه تجاهلت الفتره دي؟ طيب خلينا ناخد اربع اسئله باربع اسئله, دول اربع نخلص ناخد الاربعه اللي بعدين. بالنسبه للاجابه على السؤال, هو انا ما عنديش اجابات, انا بسعى لعندي فريزر ولا تلاجة ولا ارفف همدي ايدي واطلع لك الاجابة. مشوار انت هتمشي وانا همشي, فالاجابة احنا لازم ايه نخلقها, لان الاجابات اللي معمولة تسليم مفتاح عبر التعليب هي اللي انتجت اللي هي عبر النقل. يعني مثلا ليه واحد راح يجيب ابن تيمية برغم ان ابن تيمية ظروفه مختلفة عن ظروفنا؟ يختلف ايه ده عن اللي راح يجيب ابن رشد او يجيب ماركس او يجيب هيجل؟ ما كلنا يعني ايه بنقل, معناها ان الاجابة كاملة وموجودة وانا دور هيبقى ايه هفرضها بالقوة, ده مصدر العنف. ما هو الاخوان والسلفيين لما بقت زهزهت معهم في 2011 و2012 هو عمل ايه؟ الكلام بقى عن بالحسنى وباليسر و مش العنف ظهر؟ ليه؟ لانه النموذج كامل متصور, النموذج كامل وهيعمل ايه؟ جبت انت بدله هتلبسها يا عم ده قصيره عليا ولا هتلبسها فبالقوة ده. نتيجة لأن النموذج كامل, فاحنا محتاجين نبني نموذج. انت في كلامك دلوقتي قدمت إجابة لنفس ان ما فيش إجابة, بس هل كلنا لازم نخضع للإجابة دي او للي انا هقوله؟ احنا مشكلتنا ان احنا عايزين ايه بقى نجعل الصوت واحد. المبدأ هو ايه؟ ان نبقى طابور, وعلى اول الطابور بيقف واحد خديوي بقى باشا مالك رئيس, هو اللي شايف وهو اللي عامل واحنا ايه وراه. العالم اتغير ونموذج الطابور الواحد اصبح ايه؟ تخيل انت كده 100 مليون واقفين طابور, لو هو في حصوة فرجت تحت رجله في الامام هيحصل ايه؟ طابور هيحصل له ايه؟ كله هيوعى. فكل المجتمعات دلوقتي بقت تعمل ايه؟ بدل الطابور الواحد يبقى فيه 10 طوابير ناس, يبقى فيه 20 عين بترى. هو دونالد ترامب مش اصدر قرار بمنع دخول ناس, حصل ايه؟ ناس خدوا الايه؟ المحكمة. ما هنا مش واحد بس هو اللي بيشوف, انما في النسق البنيه بتاعتنا قايمه على ايه؟ واحد. والواحد ده مش في السلطه بس, في البيت واحد, في الجامع واحد, في الشارع واحد. فهتبص لقينا كلنا بنمارسها على اخرين بصوره او بايه؟ باخرى. فبدون تفكيك النسق ده هنعمل ايه؟ هنعيد انتاجه طول الوقت. انت بتقول الوهابيه مثلا, ما انا قلت الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والسنه 1912 الوهابيه 1932. ما هو انت ضرب 67 الجسم اصلا اصبح فيه ايه؟ منعته ايه؟ ادي نقطه. النقطه الثانيه, الثوره الايرانيه في ايران الهبت عصب منطقه الخليج كلها بما فيها الايه؟ وعلى رأسها السعودية. وبقى الموضوع الصراع السني لإيه؟ ده صرفت السعودية دي صرفت أموال في كل اتجاه بقى، مش بس بس أنا عايز أقول لك حاجة تانية، هو انتشار السلفية والوهابية في مصر بس من السعودية. ده مصر بتبعت 500,000 مدرس ومدرس، ما عملوش ليه دول اتأثروا هناك؟ إذا مناعة الجسم، مناعة الجسم حصل لها إيه؟ شوف خد الحتة دي، أما هو راح هناك والناس دي ما بتشتغلش وطلع البترول واختنوا بقوا في الشكل ده، لا بالعمل ولا بجهد ولا بإيه؟ ده برضا ربنا. يبقى لو ربنا رضى علينا يحصل إيه؟ هتتفجر. يبقى المسألة مسألة إيه؟ إيمان. خلي بالك تحفر عشان تطلع ثروة، فاللي رايح لابن تيمية بيعمل إيه؟ ما هو كنز موجود، بحسين احنا نعمل ايه؟ الحل موجود، سواء بقى كان الحل موجود في التراث او موجود في القرآن. ما هو اللي بيروح درب الاعجاز العددي في القرآن الكريم، الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هما بيعملوا الطيارة وانا ايه؟ الله قد سخرهم لنا. بغض النظر انا مش بكلم على الافراد، الناس بتاخد يعني انت خدت حميه قوي من اسم محمد عبده، انا من محبي محمد عبده، بس هي القضيه ايه؟ محمد عبده في عصره، مشكله محمد عبده في ايه بقى؟ بجانب اللي انا ذكرته ده على عمليه التجاور والتلفيق، محمد عبده عايز يجدد بس هو محكوم برضه ظروف ايه؟ عصره وتجربته مع الثورة العربية، مش كده؟ دلوقتي هو رفض ساسة ويسوس وكل حاجة جاية من ناحية الايه؟ السياسة، لان المشكلة عنده بقت مشكلة ايه؟ جمود وتعليم وتربية. خد دي، في الهند 1857 قامت فورة في الهند، فورة في الهند ضربوها الانجليز بالمدافع وتم القضاء عليها وانتهت اخر الامارات المسلمين اللي كانت بتحكم في الهند. يعني المسلمين المغول اللي احنا بنقعد نتفرج عليهم في الافلام هولاكو وبتاع، هم دول اللي عملوا الهند ايه؟ مسلمين، وظلوا هم اللي بيحكم امارات الهند كانوا مسلمين. ففي 1857 انتهت اخر امارات الايه؟ المسلمين في الهند. لا غير كده، في حته بقى اقوى كمان، الهنود المسلمين الهنود اقليه في وسط ايه؟ يبقى الحل القومي هيجعلهم ايه؟ الحل الديمقراطي هيجعلهم ايه؟ اقليه. هنا جه والافغاني ابن هذه التجربه، فاصبحت الاجابه ان ايه؟ بدون وجود دولة لن يقوم الدين. ده احنا لسه بتكلم، ما جالبش على باكستان 47، انا بتكلم ايه؟ 1857. فبقت فكرة ان لابد من وجود الدولة لكي ايه؟ هنا بقى حتة التسييس اللي جات ليه، جاي لنا منين؟ من ايه؟ ده اللي جي بيها محمد، اللي جي بيها الافغان. افغاني ابن هذه التجربة. طب وده على النور؟ معدود بعدين. انا بتكلم على المنبع بتاعها هو الايه؟ الافغان. فبقت فكره بقى انه ايه؟ يحاول يصلح من حال الخلافه العثمانيه علشان وحده المسلمين، وكل جهده كان تحميس المسلمين وتجمعهم مع بعض، ونحاول بقى نتعالى على الفوارق ما بين السنه والشيعة، وراح ايران وراح مش عارف فين كل ده، بس كل ده مدفوع بايه؟ سياسه، انه بدون الدوله لن يكون هناك اسلام. من هنا جت حتة الإسلام دين وإيه؟ وده الإسلام كان طول الوقت يعرف على إنه إيه؟ عقيدة وشريعة. كلمة الإسلام دين ودولة ده منبع بين في العصر الحديث نتيجة للي حصل ده. فالأفغاني جه هنا، محمد عبده يعني شرب منه أشياء. لكن محمد عبده شاف العطب فين؟ في الجمود والتعليم والتربية، لأن البلد أصلا محتلة. فشاف أن فكرة السياسة غير مجدية من غير ما يحصل تعليم وتربية. الخيط بقى، وفي الكتاب أنا ذاكر جزء من الكلام ده، في خيط بقى الأفغاني مش محمد عبده بقى، رشيد رضا. يعني رشيد رضا ابن الأفغاني قلبا وقالبا، هو جه بس مصر لما الأفغاني مات. يعني هو كان هدفه وهو عيل لسه صغير يعني في العشرينات انه هيروح الأستانة ويتقابل مع مين؟ الأفغاني. مات الأفغاني شكل 97 أو حاجة زي كده، في نفس السنة جه لمين؟ لتلميذه فين؟ في مصر، محمد عبده. في طول فترة وجوده مع محمد عبده، بس برضو عشان نديله حقه، إلغاء الخلافة غير حاجات كتير عند كل الناس. ممكن محمد عبده ذاته لو كان موجود وشهد اللي حصل بعد الحرب العالمية الأولى ربما يكون ده اللي حصل لما فشلت العربية يعني مثلا. الخيط بقى ده الأفغاني، رشيد رضا، أبو بحط ما مش الأفغاني بس، الأفغاني، إقبال، محمد إقبال برغم من كل شاعرية إقبال، القصيدة اللي غنتها أم كلثوم لمحمد إقبال، ولا دنيا لمن لم يحي دين. هتجد الهوية الإسلامية لا وجود ولا مستقبل للمسلمين في الهند بدون إيه؟ دولة للمسلمين. فالأفغاني، إقبال، رشيد رضا يعني على الهامش كده، ورشيد رضا طبعا علاقته بآل سعود والفلوس اللي جات والمنار وهكذا. المودودي سيد قطب، ده خيط كده. إذا فكرة الإسلام دين ودولة منبعها رؤية أقلية كانت بتعيش فين؟ في الهند. وبدفع محمد عبده ما عندوش مشكلة إيه؟ أقلية وأغلبية. فالمشكلة عنده تبقى تربية وتعليم وتحديث. في برضه في الهند نفس الحكاية، برضه اللي فكر نفس التفكير كان سيد أحمد خان. بس سيد أحمد خان كان ساعة برضه إن الموضوع موضوع إيه؟ المسلمين دولت الهنود عشان يكون لهم مكانة في المستقبل في المجتمع الحديث لازم يكونوا متعلمين كويس ويعرفوا لغات كويس. فعمل جامعة إسلام، يكاد مدرسة دلوقتي بقت جامعة. إن الموضوع عنده إيه؟ تعليم وتربية. ولذلك تلاقي أكبر الكفاءات العلمية في الهند كانت مسلمين. اللي كان لهم صلات بالعالم الخارجي ويروحوا برا ويدرسوا برا كانوا المسلمين عشان يحافظوا على ايه؟ المكانة بتاعتهم في ظل الدولة الانجليزي. في نقطة انا ما قلتهاش على الوهابية، ان الدولة هنا في مصر اكبر معين لانتشار السلفيين في مصر. ليه؟ لان السلفيين خصوصا السلفيين في النمط بقى التدين الظاهري ده ما بيرفعوش كلمه على السلطه، ما بيرفعوش على الحاكم. ادي نقطه. النقطه الثانيه، ما لهمش مركز فرق. فانتشارهم، وطبعا انت شفت هي الفلوس دي بتيجي في الضلمه، اللي اتبنى بيها المساجد دي، ما هي اتبنى كلها علشان ده لمواجهه الاخوان. يبقى امن الدوله بيعمل ده عشان يواجه الاخوان بانتشار الايه؟ السلفيين. وديك شفت اهو السلفيين كانوا هم العصايا اللي بتستخدم من 2011 لما يحب يضربوا حد يهيجوا عليهم، لانهم بيمشوا بغض النظر من مين اللي في السلطه. يعني لما كانوا الاخوان في السلطه برضو السلفيين يعملوا ايه؟ هو موقفه الفكر ده موقفه دايما ايه؟ لان لو صار على الحاكم المفسده تبقى ايه؟ احسن. فحاكم ظالم خير من الفتنة. فأنا ما بلغيش الوجود ده، بس بقول إنه ليه أصبح له تأثير بدون إن الجسم أصبح قابل إنه يحصل فيه تأثير ده. إزاي أنت تتأثر بالسعودية والسعودية ما تتأثرش بيه؟ إزاي أنت ده أنت اللي بتبعت جيوش، هي اللي بتعلم في المدارس، وهم القضاة اللي بيحكموا في المحكمة، وهو اللي مش عارف بيعمل ايه وايه وايه. ازاي إذن مش مسألة بس الوهابية والفلوس، المجتمع هزيمة 67 كانت رجة كبيرة كسرت من القوالب اللي كانت موجودة قبل كده. يعني أنا ممكن أصورها بإن كان في لوح إزاز ونزل في 67 على الأرض، فدخلنا في 50 سنة الماضية في التشظ من أول بقى أحداث الزاوية الحمراء أقباط ومسلمين، ودخلنا بقى شيعة وسنة لدرجة دلوقتي بقينا إيه في ليبيا وات مناطق. إذن لما تبقى في حالة التفكك دي بتدور على خلاصك إيه بقى الفردي، أنا والقريب مني. فإحنا دلوقتي بقينا عاملين كده في مصر. أنا قلت كان طابور وبيقف على أوله الإيه الحاكم. في 50 سنة الماضية الطابور ده حصل فيه نخر فيه السوس، لأصبحت الآن في آخر 15 سنة من حياة حكم مبارك ومستمر حتى الآن بنتحرك حركة قطيع. من أول ما تصحى الصبح لحد ما تنام بالليل حركة قطيع. وفي حركة القطيع بتبقى إيه؟ كل واحد بعافيته وكل واحد بشطرته، فما فيش مبدأ ولا أصول لأي شيء. تشوفها في سلوك السواقة، تشوفها في كلام الناس، تشوفها ده اللوح بتاع الإزاز نزل على الأرض. 25 يناير هي ما خلقتوش، هي شالت عنه ليه؟ كشفت الغطاء. والسؤال اللي مطروح علينا من ساعتها حتى الآن، هنرجع للمعادلة القديمة اللي وقعت 67 ولا هنخلق حاجة جديدة؟ المعادلة القديمة اللي هي أنا قلت عليها تلفيق، معنى إيه؟ مش بتهم محمد عبده بس تجاور. التجاور ده هتجده، انزل في الشارع كده وبص على عناوين المحلات هتلاقي تجاور ما بين القديم والجديد. بص على المفكرين هتلاقي ديفيد هيوم جنب الغزالي، هتجد السلفي اللي هو يعني خريج أغلى المدارس في اللغات وبيتكلم الإنجليزي من غير أكسن، بس في عقليته إيه؟ سلفي. ده متحزز لحزب النور راح هارفارد. إذن اختصرنا الحداثة في جانبها الإيه؟ الإجرائي، في جانبها المادي، ان انا اعمل قصر الثقافة اسمنت وحيطان ومقاعد بس البني ادم، احرر السوق وكتف الايه الانسان، اطلق حرية رجال الاعمال في انهم يعملوا كذا، وقيد حرية البشر في انهم يتحدوا مع بعض عشان الدفاع عن حقوق باسم ايه؟ ان وزارة القوى العاملة هي الممثل والوسيط بين اصحاب الاعمال في وقت ان كل الشركات بتباع. فاحنا عايشين في ايه؟ في التدريس ده. السؤال بقى، هل هنظل في اعادة انتاج المعادلة القديمة؟ انا بقول ان تجربة نظام الحكم الان بتقول ايه؟ بتقول اول المشكلة كانت في الفساد. احنا لو رجعنا بقى لايه؟ للنقاء الثوري والمصريب على القلب راجل واحد ومكالمة في الموبايل، هنشفط هنجمع هنقدر نصلح الايه الامر. انا بقول ان حالة الغابة اللي احنا فيها منبعها ان لا يوجد نظام لشيء، واول عنصر بيكسر النظام في كل شيء هو الصوت اصلا، لأن وجود نظام يقيدها هي، فيتعمل القانون عشان يبقى مبحبح. لأنه إيه؟ ما هو أنا عايز أتدخل في أي وقت، فبس عايز تفتحي حزب فيما لا يخل، عايز أفتح حزب ما تفتح حزب اشتغل. طب يا عم ما تديني التصريح عشان أبقى رسم بس اشتغل، عشان وقت ما ترفع رأسك يحصل ايه؟ انت وجودك غير قانوني اصلا. شركة من اللي هي بتعمل ريتنج بتاع المشاهدة بتاع التلفزيون، شركة فرنسية، فبتعمل ريتنج للتلفزيون، القنوات التلفزيونية اللي عملها المخابرات، فعملت ان مفيش ناس بتتفرج يعني على على القنوات دي قد كده يعني. تاني يوم راحت المطافي والبلديه ومش عارف ايه، انتوا قاعدين في شقه لا تخضع لقواعد الاطفاء وحمايه للموظفين الدفاع المدني، لازم نعمل ايه؟ نشمع في عماره من 50 دور فيها ايه 100,000 شركة، بس هي الشقه ديت طب ادونا فرصه بس على ما نلاقي مكان تاني اللي يتطابق مع المواصفات. لا لازم تتقفل دلوقتي. قفل المكتبات كان حكيته ايه؟ ما هي نفس الحكايه يعني مرخصه برضو اي حد يسيبك تشتغلي علشان يبقى ماسك لك ايه؟ ما احنا حاطين العداد منظمات المجتمع المدني عاملين التمويل من بره يعني هو ما يعرفش عاملين العداد جوه التاكسي، هو لا العداد بيشتغل ولا حد بيستخدم، بس عشان ايه؟ لو طلع عرض بتاع انت مش مش مشغل العداد، فكل واحد منا ممسك له ايه؟ انا ما قلتهاش، انت اللي قلتها. اللي واقفين في كرسيين مساله المرجعيه بقى هتبقى مرجعيتنا ايه؟ لو كل واحد هو اللي بيفسر ويقول كده هتبقى مرجعيتنا ايه؟ السؤال ده سؤال اشكالي بس بسيط جدا. انت بتفكر في المرجعيه لان احنا عايزين نبقى احنا كلنا حاجه ايه؟ بص حواليك كده، بالرغم ان المصنع بيطلع مليون قميص، من القميص اللي انت لابسه مش هتلاقي قميص شبهه في اللي احنا موجودين. التعدد والتنوع ليس بالضروره معناها ان ايه؟ تفكك وانحلال وفوضى لا، هقول لك، هضربها لك بمثل بسيط. في تكساس بيتعاملوا مع البقر بانهم يعملوا له حواجز ايه؟ خشبي، فهو حر في الصندوق بتاعه. امتى بقى يحس بالحاجز؟ لما يقرب منين؟ من الجدار ويصطدم فيه. عندنا في الفلاحين في بنها نتيجه لانه الملكيه الزراعيه قلت، فبيكون عندك ماشية وعايز يعني تاكل برسيم بتدقلها ايه؟ وتد خشب وتربطها بحبل من ودانها، فتعمل حساب ان الوتد يمر في دايرة ما يجيش عند الايه؟ فهي واقفة في الطلق والسماء قدامها والطريق مفتوح بس مربوطة بايه؟ بحبل في وتد. ده التفكير، الفرق بالتفكير ما بين السلطة هناك والسلطة هنا، ان كل واحد منا له ايه؟ وتد ومتعلق من ودان. هناك بيبقى لك صندوق، فاعمل في الصندوق اللي انت عامله. فاحنا عايزين ننتقل من الوتد صندوق بس الصندوق بتاعنا، شوف الصندوق بتاعنا قد ايه. انا مش عايز اغير الدنيا ولا عايز، بس ايه يعني في الصندوق بتاعي يعني سيطر على الحته اللي بره، بس سيب لي ايه؟ الصندوق. فانا بكافح من اجل الايه؟ الصندوق. وممكن نعمل حركه الصندوق. نأسس حركه الصندوق صح. الصندوق معناها ايه؟ الصندوق معناها ايه؟ ان جماعه بيحبوا المحشي هيجتمعوا كل اسبوع عشان يعملوا محشي. جماعات محبي المحشي قد تكون اكثر تاثيرا في سعر الرز وفي مواجهة الغلاء من ايه؟ من وزارة التموين. انا بقولها بهزار، بس هي الفكرة ايه؟ ان التحديث عندنا قايم في القرنين الماضيين انه شاف ان وجود اي تنظيمات او تجمعات غير تحت سيطرته المباشرة الكاملة تعتبر خطر، فبطريقة منظمة يهدمها. صحيح. فالسبب ايه بقى؟ السبب ايه؟ تخيل انت كده لو جسم من غير هيكل عظمي يبقى عامل ازاي؟ يبقى عبارة عن شوال من اللحم والشحم، وده وضع مجتمعنا. السلطة، والمسألة مش السلطة بس يعني السلطة السياسية، مفهوم السلطة اللي هو ممكن سلطة الأب في البيت، الأستاذ في الجامعة، سواء الميكروباص على الركاب، بنحارب وجود اي ايه كيانات او تجمعات. ويبقى عندنا بقى كده الكيانات بتاعتنا كلها كرتونية. عندنا مجلس نواب من 151 سنة وكأن عندنا اتحاد عمال من وكأن يبقى تقدر تقول بقى كل حاجة وكأن كده. انا حضرت مؤتمر في جامعة الزقازيق في قسم فلسفة عن سلامة موسى اللي كان الاسبوع اللي فات وكل المداخلات وكأنهم أساتذة وكأنهم باحثين وكأنهم فكلمة وكأن دي في كل حاجة. إذن المجتمع بتاعنا في 150 سنة الماضية السلطة شافت بصورة مباشرة إن لازم أن تكون سلطتي طاغية وداخلة في كل حاجة. فتحدد بقى من أول إحنا نقعد فين ودلوقتي يعني من أيام محمد علي بس بتاخد أشكال مختلفة. يعني مثلا تعرف السلطة قبل محمد علي كانت عبارة عن إيه؟ السلطة القديمة الوالي قاعد في القلعة وعنده شوية نماليك. الدولة ما بتقومش بأي وظائف لا تعليم ولا صحة ولا بينزل ياخدوا الإتاوة وياخدوا الإيه؟ دولة جباية الجباية وخلاص. لكن المجتمع كان بيدير شؤونه من خلال مؤسسات شيخ الحدادين وشيخ النجارين وشيخ العربجية كانت طوائف لها والطرق الصوفية لها طوائف والأوقاف وحاجات كده. الدولة الحديثة جت قالت ايه كسرت كل ده لازم انت تفكك كل ده وتتعامل مع الشخص كايه فرد. فانا بقيت انا لوحدي في مواجهه الايه السلطه غول الدوله اسمه الدوله بقى مش بس ده انت بتروحي السجل المدني ولا بتروحي اي حاجه كل بقى اجهزتها الدوله العميقه يعني خالد فهمي نجح في تصوير ده في كل الرجال الباشا من خلال منظومه الجيش بتاعت محمد علي. فالمنظومة ديت قايمة على انه وجود اي تجمع مش تحت السيطرة حتى في ملعب الكورة يعني في اي حاجة بقى لان ايه عدم السيطرة عليك لا نتوقع اللي انت هتعمله وانا بضمنش فلازم انا امسك لك زل. عشان كده التسجيلات بتاعت سيديهات والراجل ده بتاع البوابه ده اللي كان بيطلع لنا تسجيل كل يوم ده عبد الرحيم علي لحد ما هم قلبوا عليه طلعوا له باين تسجيل مثلا فهي هي هي, هي الفكره دي طريقه السيطره بتاعه السلطه انه ايه مسك لك زله فما دام مسكت لك زله يبقى القعده حلوت قوي. يعني احنا عندنا شاي ونسكافيه والراجل ده صاحب رساله ممكن يقعد معنا ساعه كمان لا أو لا لا لا بقول لك ايه ده لا هتقعد رايح القاهره لا هتقعد شاي او قهوه هنا شاي او نسكافيه كمان طيب ناخد كمان اربع اسئله ماشي يلا ناخد ايه استاذ المهندس حمدي محمد صلاح حاضر هاخد انا اخد الاسئله اتفضل يا باشمهندس انا بس اخد الكلام بقى شويه السن الحل بقى اللي الاستاذ بيتكلم عنه هي فكره ان يبقى فيه تنوع والتنوع ده مش هيجي الا اللي يبقى فيه في الدوله مؤسسات مستقله عن الدولة عن الأحزاب قوية جمعيات اتحادات نقابات ويحصل بينهم تفاعل ونشط ده من خلاله ده اللي ممكن يبقى الحل اللي هي بكلمة العالم كله حلها اللي هي كلمة الديمقراطية الديمقراطية ده شيء جميل احنا تحرمنا منه حتى واحنا شباب صغيرين جم ماركسيين واصدقائنا علمونا ان الديمقراطيه دي انتاج راسمالي انا لما كبرت اكتشفت انها انتاج انساني وانها يستطيع كل البشر ان ينهلوا منه وانها قادره على حل كل مشاكل البشر شريطه ان الناس كلها تتمسك بيها في حلولها ولا تلجأ لأي صنف آخر من الحلول وأن الذي يوصل للسلطة أو للمكانة عن طريق الديمقراطية ما يرميش السلم الديمقراطية عشان يفضل هو الواحد زي ما عملوا مثلا الاخوان او كذا، لان جرفت المجتمع الى حاله اكثر تعقيدا واكثر التباس. تمام. فالديمقراطيه شيء جميل جدا، هذا هو الحل المتاح. وغير من غير هو الحل الغير متاح، الحل الذي لا الحل الذي لا بديل. شوف اللي انا عايز اوصل له، ان لا بديل لحل مشاكل كل الدول التي تقدمت تقدمت عن طريق. ليه بقى بنقول كده؟ لان وجود هذا التنوع هيؤثر في الجانب الثقافي والجانب اللي الاستاذ بيتكلم عنه. الثقافه ليست تجميع معلومات وقراءه كتب وكده وكده، دي اسمها المستوى الاول جي او اللي هي الايه المستوى الافقي. الثقافه لها عامل اخر راسي، ان تتفاعل هذه الثقافات مع بعضها وتتقاتل وتتحارب محاربة حتى النهاية، حتى نكتشف أن هناك فكرة جيدة تعيش وتتنفس وحيدة وتقتل الأفكار القديمة، ثم تصعب جنبها أفكار أخرى تتصارع، وهكذا ننتقل من مستوى إلى مستوى إلى مستوى. كل الدول التي تقدمت حصلت هذا، إلا مجتمعنا الشرقي كما قال الأستاذ يحدث بينهما تجاور، القديم مع الجديد. فكرة المرأة المتحررة بتاعت المصطفى أسد أمين والحرب التي تمت ولكن لم تقتل ولم تنتهي ولم ينهزم فكرة، لم تنهزم ولكنها عاشت متجاورة إلى أن يأتي في فترة زمنية كما قال الأستاذ يحدث للبدن هزة زي مثلا حرب 67 أو كذا، تنشط أفكارهم واخد بالهم ونبتدي في في في صراعهم. هذا فكرة التجاور وفكرة عدم لحد هذه اللحظة. لما نيجي نسأل علي الصح ولا معاوية يستطيع تقول لك لا أصل ده مش عارف إيه مبشر بإيه وده بإيه وأصل ده، ولكن طب مين اللي غلط؟ ده حاربوا بعض حتى كمان بقول لك اتخانقوا على واحد اتقتل من 1500 سنة. هذا ما أنا أجمل تعريف للثقافة أنا سمعته من زمان. حاضر أنا أنا باخد هناخد أربع أسئلة. حاضر ما أنا بس خدت اللي بيقول بأسبقية السن. أنتوا سؤالين ولا سؤال واحد؟ أنت أنا سؤالين. طب اتفضل اتفضل. أول واحد خاص بتجديد الخطاب. حاضر. ليه دايماً بنقول إن إحنا نجدد الخطاب؟ ليه ما نحيش الخطاب كله بتجديده وحاجته كلها على كامله ونبدأ إن إحنا ناخد نعمل نظام بديل؟ لأنه تجديد الخطاب ده هو علمانية. ما ايوه طبعا اكيد هي علمانيه بس بس العلمانيه برضو ممكن نستغلها في كذا شكل تاني. بس انا بتكلم عن فكره تجديد الخطاب ووجود مشروع بديل. ليه ما يكونش في مشروع بديل عن تجديد؟ يعني هو تجديد الخطاب يتعمل وفي نفس الوقت يبقى في مشروع بديل وهو تنحيه ودوله القانون والخطاب الديني وتجديده وحالته كلها في الجامع. يعني ما يتخطاش حدود الجامع والبيت البيت بقى والعيشة والناس والدنيا دي كلها على جنب، لان احنا عندنا ازمة كبيرة جدا وهي ازمة الذكاء الاصطناعي. يعني احنا حاليا العالم وبره احنا هنبقى بالنسبة لهم ملناش اي قيمة، الالة هي اللي ليها قيمة اكبر من الانسان، فاحنا ازاي احنا هنواجه ده؟ يعني هم حتى بره مش قادرين حتى ان هم يواجهوا. الحاجة التانية ليه بقى اخلي العقل نفسه يبقى عايز اجابه؟ ليه ما يكونش فيه ما فيش اجابه اصلا؟ يعني ليه دايما يبقى في سؤال وفي اجابه؟ ليه ما يكونش ما فيش اجابه اصلا؟ يكون السؤال موجود بس ما لهوش اي اجابه. يعني فكره الاجابه اصلا نفسها ليه؟ اوكي اوكي إيه؟ يعني مش تعدد الاجابه الا اجابه لا لا يعني هو حتى ليه يبقى فيه اجابه؟ طب ما خلي مش مساله كمان تعدد الاجابه، يعني ليه برضو يبقى فيه تعدد الاجابه؟ ما خلي الانسان هو لوحده هو الاجابه. بس تمام اللي حاطط رجرف ايده من 5 ساعات. انا في عندي 1000 سنه مش موجوده ما بين القرن الثالث الهجري القرن ال 13 الهجري. بدايه نهايه القرن الاول لدينا مثلا التشكيل والنقط وكتابه القران بما يقارب الصوره الحاليه اللي احنا فيها. المذاهب الاربعه بتاعه الفقه، كتب السنن 6 كتب بدايه من البخاري وانتهاء بسنن الامام. انتهى كل ده في القرن الثالث الهجري. احنا النهارده ابتدينا نعمل تجديد في بدايه القرن ال 13 الهجري في 1000 سنه واعلى. الألف سنة دي موجودة بس حصل فيها ايه؟ لأن النهاردة لما اجي اجدد بداية من القرن 19 انا ببني على ايه؟ انا برجع تاني للقرن الاول الهجري والقرن التاني عشان اتكلم عنه. في ألف سنة وقعت، ايه اللي حصل في الألف سنة؟ اوكي طيب محمد صلاح، محمد صلاح ايوه اتفضل. معرفية، هل في يعني اساس معرفي ادله ان النص المؤسس نفسه يحتمل التجديد والتاويل، ولا الحاجه الاجتماعيه هي اللي خلت يعني برمجيا يعني ان احنا بنحاول نجدد؟ يعني ايه الاساس؟ في اساس معرفي قوي يقدر يواجه الاساس المعرفي الاشعري السلفي ولا حضرتك فاكر؟ انا كنت اقول النقطه اللي ان هي كلمه تجديد الخطاب الديني انا شايفها كلمه مايعه شويه. اه اصل هتجدد لغايه فين؟ وهتوصل لغايه فين في التجديد؟ ولو يعني يعني انت متفق مع فكره التنحيه؟ مش تنحيه، احنا احنا كمجتمع مدني عندنا القدره ان احنا ندعو للفكره زي العلمانيه مثلا، مؤسسه زي الازهر او السلطه مش هتقدر تقولها. تمام. احنا كمجتمع مدني احنا اللي نقدر نقول حاجه زي العلمانيه، احنا ننشرها ونقويها كطريق مقابل لتجديد الخطاب الديني. لان تجديد الخطاب الديني لو قعدت 1400 سنه كمان تقدر تقول تجديد الخطاب الديني ومش هتثبت حاجه، لان تجديد الخطاب الديني هتكسر في اسس ممكن تخرجك من الدين وتدخلك في مشاكل احنا بنعاني. اوكي اتفضل استاذ عمر. انت قلت ان ايه دايما الناس بتقدم مثلا ان احنا نجاوب على الاسئله ايه البدائل او كده، ان احنا لازم نجيب حاجات مستورده نماذج جاهزه. نماذج جاهزه، اسمع ده اللي قلت كده، ان قلت قبل كده في كلمه ليك ان دايما المثقف عنده اجابه على كل شيء. كلام الفكر. طيب بالنسبه او متصور انه عنده اجابه عن كل شيء. بالنسبه مثلا لافكار زي العلمانيه والليبراليه ومسألة العداله الاجتماعيه واي مثلا، مش ممكن ننظر للكلام ده ان هو منتج بشري نتيجه تطور الوعي الانساني ونقدر ان احنا نستفاد بيه؟ يعني مثلا انت ذكرت محمد عبده، محمد عبده مثلا رغم انه كان مصلح كان مجدد لكنه كان ضد فكره العلمانيه وكان رفض الافكار بتاعه شبل شمير وفرح انطوان اللي هم بداوا من اخر القرن 19 وبدايه القرن العشرين. دلوقتي هو في نفس الوقت ان هو كان راجل مصلح وكان ضد الفكره السياسيه، فهل اي مانع ان انا يعني ان انا استفاد من الوعي الانساني وتجارب الوعي الانساني ديت في حاجات زي العلمانيه والليبراليه والاجتماعيه، وان انا اكيفها على الوضع اللي عندي؟ مش بالضروره ان انا التزم فيها شكليا بنفس الحرف ونفس الطول، لكن انا استفاد من ده كانه منتج بشري وكيفه على الوضع عندي هنا بما يناسبني يعني. اوكي كان في حضرتك اساسا كلمه تجديد الخطاب الديني دي انا مش قادره افهمها خالص. يعني الخطاب بيبقى ناتج عن فكر، يعني انا مش هغير لغتي وطريقتي في الكلام الا اذا ده اتغير. فالمفروض ان انا اقول تجديد الفكر الديني. الفكر اللي هو بيعمله المفكرين. طب المفكرين دول عددهم كام؟ حبه صغيرين، في ملايين من المتلقين. المتلقي ده عايز يلبس البدله اللي حضرتك قلت عليها، هو عايز انا اجيب له بدله ويلبسها، هو مش عايز يتعب نفسه. فانا ازاي استقطبه؟ اخده ازاي ده عشان يتفاعل معايا؟ عشان ما اقعدش اتكلم في ندواته بس وهو بره مش داري بيا خالص. تمام. هينفع اقول له انسى النصوص دي؟ النصوص دي حجرتنا، ارماها على جنب ونشتغل بانتم اعلم بشؤون دنياكم. هيقوم ماسك فيها ويقول لي طب ما هو ده حديث. طب انا عنده نص تاني يضرب لي قدام ويخليني ان انا اسمع كلامه واشيل السيف ومش عارفه واعمل ايه. فدي الاشكاليه، ان انا ما ينفعش اقنعه ابدا ان هو ينسى الكتاب بتاعه والحديث بتاعه. في التاثير في البني ادم العادي المتلقي. طيب رجل الشارع هل اعالجه بالصدمه؟ واقول له الحقيقه كده؟ على فكره كل ده تزويد، يعني انت فاكر ان دينك هو اللي ما اتحرفش؟ ده اتحرف. والناس دي قالت وقالت وقالت وعملت وده كله مش حقيقي. هيستجيب للصدمه دي ولا اكيد هينفر منها؟ لا ده انا الدين الصح والتانيين هم اللي كده، ازاي بتقول الكلام ده؟ ولا يعني اجيبها له بالحيله، استخدم الحيله عشان اوصل له، احاول اقنعه ان الكتب دي ماهيش الدين ولا حاجه، اللي انت بتقول عليها علم الحديث وعلم الرجال وعلم مش عارف ايه ده. كل ده يا استاذ ده تاريخنا بالظبط، ده تاريخ المسلمين بالظبط في ايام زمان. فانت اقراها على انها كتب مدونات، دي مدونات، وتعامل معاها على الاساس ده، ان الناس دي كان لازم يوصل لنا هم عملوا ايه وفكروا ازاي وحلوا المشاكل دي ازاي، وانا بقى علي اعمل زيهم. انا عامل زيهم دلوقتي بعد ما جمال يخلص انا هضيف لك حته في كده بعد اذنك بس اتكلم معاك اتفضل انا اقول حاجه مهمه جدا في الرابطه من دي اتفضل على مدار اكتر من يعني من السبعينات لحد النهارده ايوه الاساس في تطوير التكتلات الاسلاميه او الثغرات في المعادله في مصر معظم الدول اللي هو انهم بيشتغلوا من تحت يعني بيجي مع الفقراء مع الفلاحين على العمال على طول هو مرتبط بيه فانت بتكلمه من فوق هو عارف ازاي يشتغل من تحت الناس دايما معاه من الحته دي لان هما بيقولوا ان في حاجه اسمها شعب متدين بطبعه دي مش حقيقه في فرق بين الظاهره الاجتماعيه اللي هي بتخدعك ان ده جزء من الدين وبين واقع الدين المقدس اللي هو الكتاب الاساسي اللي كله بيفسره بمزاجه بقى تمام دي النقطه الخلافيه في الفكر تمام لكن عشان تتلعب بيها سياسه تحاول الورا الاجتماعي تمام وهم هنا بيقرروا تاني بدايه وجود العلمانيه في اوروبا فانا كل طالبينه ايه؟ يعني اصل بتوع الاسلام السياسي عاملين موال على ان احنا هنكفر البلد هنخليها كفره مش حقيقي هو في اوروبا الاسلام ده ما خدش حقه بزياده جوامع صحيح كامل ودعوه في الشوارع بس الفكره هنا في ايه بقى؟ نبص مثلا في فرنسا نلاقي واحده تدور على المكان اللي في ناس مختلفه عنها وتقول لك مايو شرعي طب انت ليك اماكن ترضى فيها وتقرا؟ تدور على مسلمين مهاجرين مثلا يعني انت من حقك تصلي وتعمل جامعات تدور على مكان الحكومه خدته نظرا مش لان ضد الدين لحاجه مثلا مبنى مهم وعملت لك جامعه في مكان تاني سيب الجامع وروح يعتصم فين ويصلي فين بالقوه اوكي مفهوم الاستبراد حاجه والاسلام حاجه هنا تجديد الخطاب الديني الحاجتين الدوله اللي بتهتم بالعداله الاجتماعيه والاهتمام بالفقراء عشان محدش يلعب دماغهم تمام الحاجه الثانيه حريه الفكر والراي ونسيب مساحه السياسه ده يكون ده على فرضيه ان الدوله عايزه تجدد لو عايزه تمام ده على فرضيه ان في دوله اصلا او على فرضيه ان في دوله اصلا صح مظبوط ده لو عايزه لكن انا متاكد ان في امريكا شغاله 100% هنا طيب اي اسئله ثانيه يلا عشان نلم الاسئله ونجاوب انا بس عندي سؤال على حاجه هو الصح او المفروض ان انا اجدد او اشيل نص خالص واغير فيه او اجدد فيه او احط نص جديد ولا ان اتناقش مع النص ده اللي موجود معايا دلوقتي واشوف ايه الجديد المتناسب معايا اوكي حاجه تاني حد تاني يحب دكتور نفسي اسمعك يعني مش عايز تقول حاجه سمعنا صوتك كده ايه هو انا مشغول اكتر بالنصف الاول من القرن اللي فات نعم ليه الناس كانت بتتجاوب مع مش الاحتلال بتتجاوب مع الصيغه المتاحه اجتماعيا علي صوتك وده بقى دكتور ايوه عشان بتقول كلام مهم علي صوتك ليه الناس وليه الناس تتجاوبت ايضا مع دعوه السلطه في اواخر الخمسينات والستينيات برضو ليه كانت الناس سلوكها بيتغير وحتى مفهوم الدين كمان بيختلف يعني قدام عليا تجربه النصف الاول من القرن اللي فات النصف الاول من القرن اللي فات وكذلك اواخر الخمسينيات والستينيات ايه الفرق المرحلتين دول يعني هل من يمسك بالسلطه ويوجه الواقع يستطيع ان هو يفرض الخطاب اللي هو عايزه سواء ديني او غير ديني ولا ده انا ما جاوبش طبعا لا بسال ولا الغلبه للسياسه في كل الاحوال لما هو سياسي واجتماعي يعني من يمسك غلبة السياسة ولا السلطة؟ السياسي ده الشعار السياسي اللي بيفرض السلطة اللي بيفرض الناس مش عايز اقول ان السلطة بالتحديد لان ثورة 19 مثلا كان مثال ما كانش سلطة بس كان الناس ضد السلطة أيوه. ومع ذلك ساد الخطاب السياسي ايوه اللي هي بتاع العلمانية 10000 مصر الى اخره يعني فليه دائما اللي بيمسك الشعار الغالب او الشعار الغالب خلي التعبير ده ادق شويه الشعار الغالب في النصف الاول من القرن اللي فات واواخر الخمسينيات والستينيات كان في اتجاه علمانيه الدوله. نعم. ده سؤال يعني وليه ما كانش فيه هذه الهردبكشه اللي احنا بنسمع عنه ابن تيميه وابن ماجه وكلام الصعب. طبعا مع تاكيدي مره ثانيه ان حضرتك ما جاوبتش على السؤال اللي طرحه الدكتور شفيق وهو هذه الهجمه الوهابيه اللي هي كانت تنشيط لجزئيه موجوده في فكر السنه. دي كانت تنشيط لحاجه موجوده اوريدي. اه ما كانت قد كده بس بقت قد كده. تصورت انك ما تجاوبش عليها. اتفضل. طيب بالنسبه للخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، وانا هستاذنك انا هقف في الكورنر ده عشان الناس ورا واقفه بس تبص عليا. مساله تجديد الخطاب الديني جه فيها حوالي اربع مداخلات، فهنخلي دي للنهايه عشان نشبك النقاط بتاعتها مع بعض. مساله الفرق ما بين النص الاول والخمسينات والستينات من وجهه نظري انه كان في مجتمع اصلا، يعني لما تقول مثلا ثوره 19 وفتره عبد الناصر مع هزيمه 67، المعادله اللي هي كانت قايم عليها التحديث والتجديد من بدايه من رفاعه الطاهر ومحمد علي اللي هي كانت بتطلع وتنزل على حسب الحاكم في 67 ذاتها ايه؟ انكسرت كلها. انكسرت كلها. فهي كانت قايمه على جزئين، التوفيق ما بين تراثنا وماضينا وتاريخنا ولا اخره، ومنتجات الاخر الايه؟ الاوروبي والحداثه وكده. تجاور ما بين الاثنين. لما انكسرت المعادله اصبح الايه؟ تشظي. هتلاقي اما التغريب الكامل يا اما التقوقع الايه؟ الكامل. فالحلول اللي هي كانت في النص اللي انت بتتكلم عنها بقى في بدايه القرن العشرين وفي ايام الخمسينات والستينات لم تعد ايه؟ موجود. يعني انت هتلاقي مثلا مصطفى عبد الرازق يدرس في السوربون ويبقى شيخ الايه؟ الازهر. تجد يعني المتناقضات اللي انت تشوف انها متناقضه ما ايه؟ موجود. السنهوري مثلا كل الرعيل ده بعد 67 كان اللي يروح من ابناء اللي هم كونوا في الفترات دي ما كانش بيجي مكانه حد. فدخلت في مرحله الايه؟ تجريف. ده الجد بقى الكامل. يعني الارض بقت خلاص ما بتنبتش حاجه. يعني انت الجامعه مثلا ولا اي جامعه من الجامعات بتاعتنا في التخصصات العلميه كان فيها ناس كانوا بيبقوا متابعين اللي بيحصل في العالم. دلوقتي انت تخش، يعني انا بقول لك انا مصدوم من من من مؤتمر اتعمل في جامعه في قسم فلسفه عن سلامة موسى وناس بتقول كلام يعني وده الجامعة، فما بالك بقى كده الثقافة العامة. مسألة بقى إنسانية الأفكار هي الإشكالية فين؟ وبرضو مسألة الديمقراطية اللي أثيرت، إحنا عايزين نعمل كذا ونفسنا نعمل كذا، ليه ما بنعملوش؟ إذا في مسافة ما بين أنا عايز وأنا أقدر، المسافه دي احنا ما مشيلهاش، احنا بس نرفعها شعار عشان بس اتعصرت. احنا نرفعها شعار. لما اقول احنا مش مقصود بيها افراد كمجتمع بما فيه السلطه بقى. مجتمع موجود بما فيه السلطه الحديثه. طب مثلا اعلان الاستقلال في الولايات المتحده الامريكيه، وده انا قلته امبارح وقلته من يومين، في عباره every man created equal، البشر خلقوا متساويين، مكتوبه بناس عندهم عبيد في البيت، وخدت من اعلان الاستقلال 130 سنه عشان الست تاخد حق التصويت بعد الحرب العالميه الاولى. اللي اختلف هنا ايه؟ تصويت الزمن المده ايه؟ اللي اختلف المجتمع اتغير، التطبيق والنظريه، يعني في مشوار هم مشيوه، احنا بنبص على هم وصلوا فين. فانا عايز اعمل تنوير بس بالبدله كويس ما ينفعش تمن، عايز اعمل تغيير بس ايه؟ محدود وانا راكب المرسيدس، عايز اعطف على الفقراء بس يعني ايه؟ مفيش حد يقاسمني في رزقي. يبقى احنا عايزين نعمل بس ايه؟ مش عايزين ندفع التمن. هم دفعوا التمن، دفعوا التمن قرون. وعي، وتغيير الوعي ده مش هيجي بايه؟ احنا عاملين ايه؟ السلطه تعمل. ما هي السلطه اللي بتعمل. استاذ عمر انت بتقول كده وانت بتهاجم الناس المتمردين وبتقول ان الملحدين ده كلام فارغ. لا يا فندم، لا لا انا ما قلتش كلام فارغ، انا بقول ان الالحاد فلسفه خالص، مش رد فعل غاضب. فلسفه صح، هو الحريه الاعتقاد يعني. شوف برضه انت خدتها شخصيه، ما قالش كده، انا ما قلتش اصل لا لا لا لا لا لا لا التسجيل موجود وانت هتتفرج عليه. لا ما قالش، انا قاعده جنبه الراجل بيقول لك فلسفه بتتفرج عليه. انا قلت الالحاد وليست غضبه. الالحاد فلسفه، فلسفه وليست غضبه، مش مجرد ايه انفعال ولا غضبه بس. بس وده اللي بيخلي الانتقال بيحصل 180 درجه. هو اللي كان اسس لنفسه اسلاميا كان نتيجة بقى للصدمة واللي حصل وكل الأحلام اللي أنا كنت عايش عليها وأنا عضو في الأخوان المسلمين وهتغير الدنيا ونعمل تاول إيه؟ كلام فارغ. حصل له إيه؟ لما طبق بقى جزء من المشكلة مش من الحل. بغض النظر أنا بتكلم على إيه؟ بدون تأسيس لده يبقى إحنا عاملين نرسم على المية. أنا ما عنديش مشكلة مع أي حد، ما عايز تبقى ملحد تبقى ملحد، بس تعمل إيه؟ تأسسه معرفية. حلو. هل التأسيس ده بالنسبة ما احنا مش هنعملها بقى ايه انا وانت بس، يعني ممكن نتكلم بعد شوية. نقطتي هي ايه؟ ان في مشوار هما مشيوه. هنقرر احنا ناخد نمشي. انت برضو تمشي مشوارك. انت عقوبتها تروك عتبعاش. حبي عتبعاش. بس بنفس التكرار اللي هم عارف. ما انا قلت اهو انت امشي مشوارك. او انا قلت تمشي مشوارهم. امشي بالظبط. الله. امشي مشوارك. مشوارك. استاذ جمال حضرتك بتقول امشي مشوارك. انا معاك. كنا الاول كنا مؤمنين بتجديد الخطاب الديني لانه خطاب. انا لسه ما دخلتش في تجديد الخطاب الديني. ثانية واحدة بقى. ما هي نفس النقطة ملمسة. اوروبا مرت بمرحلة تجديد الخطاب الديني وخد منهم سنين، بس ده عشان ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه تقدم تكنولوجي، ما كانش فيه الثوره التكنولوجيه اللي احنا بنعيشها. وحاليا احنا دخلنا على الذكاء الاصطناعي واحنا لسه بنناقش الخطاب الديني، وهم هيستعبدونا بعد كام سنه واحنا بالنسبه لهم هوا. احنا مش موجودين، احنا كشعوب. طيب ميتين. يا تقصد ان احنا مش مضطرين لحرب ال 100 عام وللدم المفروض غير نقاشات ومناقشات سوفسطائيه عن فلسفات ماتت من سنين. أوكي. بس دي يعني ده خلاص اللي هي ربطا بكلام حضرتك ان احنا لازم نخوض ده. طب ما احنا ليه لازم نعدي ده؟ انت عندك اجيال صغيرين اطفال اللي عندهم سنتين ماسكين الموبايل بيفهموا فيه اكتر من اللي عندهم كام سنه. طيب خلاص طيب. احنا نكتفي بهذا القدر. يلا لا انا ارد على بنفتكر ان التحديث مكنه او آلة، ومجرد ان انا معايا ايفون 9 ولا 7 ولا 8 ان انا بقيت ايكوال للي معاه ايفون 8 في نيويورك. لا طبعا مش لا انا مش لا لا لا لا لا, لا, لا يعني خدت فرصتك. لا لا الا والا يعني لا لا لا لا لا, لا, لا. الكلام ده ما بيتعملش عندي. اتفضل يا استاذ. لا انا انا انا انا فاهم. انا انا دي شغلتي. اعمل الالتهاب ده. يعني انا ما عنديش حلول هطلعها وهديها له، بس كل واحد وواحده منكم هيعيد التفكير في ايه في اللي احنا اتكلمنا فيه. انا لا شيخ والمشيخة بس مش بالعلم ممكن بالكسر ولا بس حد. الناس كلها متفقة على ان الناس تسحب بحب، يعني السلطة والمتنفذين متفقين على ايه، سواء كانوا اخوان ولا سلطة حاكمة متفقين على الناس تسحب بحب. انا شايف دوري اقص الحب، فمش عايز اتباع ولا عايز مريدين. بنفكر ان التحديث هو المكان، فعند محمد علي هجيب المدفع، عند الرئيس السيسي هجيب حاملة الايه طائرات. بعد 10 سنين فنظل بقى ننتقل من ايه من مكنة لمكنة. لا ده بالعكس، الفيرجن بتاعك اللي معاك في التليفون دلوقتي في اخر السنة هيبقى ايه عادي قديم. مش كده؟ بس التحديث مش مكنة، لان المكنة اللي موجودة في الخليج ممكن تكون احسن، اللي هي موجودة داخل الجامعة اللي في الرياض ممكن تكون احدث واي فاي. والبروفيسور اللي قاعد في MIT في في في, في بوسطن بيكتب بالتباشير. الحضارة والتقدم وده باللي بيحصل جوه البنات. التحديث عندنا شغال طول الوقت على اللي بره البنات. فنهتم اعمل ايه بقى؟ نعمل له حطام ويلبس ونجيب له عربية ونعمل له مستشفى ونعمل رصيف بس اللي جوه العقل ما فيش حد ايه يقرب منه. وعلشان كده الجامعات واعضاء الجامعات خريجين التعليم بتاع الحكومه بالظبط، مش خريجين الازهر وخريجين تعليم الحكومه في ايه، في التعليم اللي انت بتتكلم عليه بقى اللي هو ايه احدث. يعني ممكن تلاقي واحد سلفي عنده احدث اجهزه بالظبط، بيستخدم احدث التقنيات طبعا، ومفيش تناقض ما بين لانه مجرد مستهلك يبعت لك على النت يقول لك انت ممكن يكون، وممكن يكون الولد قاعد في الهند في مدرسه قاعدين على الحصيره على الارض بس يطلع منها ايه عالم عالم. مساله مش مساله، احنا اختصرنا التحديث في جوانبه الايه ثمره الحداثة المنتج بتاعه، لكن فين بقى الشجره اللي انبتت ده؟ بجبنا المدرجات وعملنا القبه وجبنا الدرجات العلميه وكده، بس فين حريه بقى التفكير والعقل؟ هو حد هيديك حريه التفكير والعقل ليه ان شاء الله؟ يعني الصوت هيستفيد ايه يعني عشان مفيش شغل في البني ادم اصلا؟ ما هو بقى هي دي النقطه، لان هو متصمم علشان يخرج موظفين، والاعلى المراتب، المراتب كلمه مرتبه ممكن تحتمل معنيين، اعلى المراتب الان في الاجهزه هم الايه الموظفين، كل واحد له راي وكل واحد. احنا شفنا في الجامعه في سنه 54 50 استاذ بقرار، 50 استاذ، واحنا كان عندنا ثلاث جامعات وكان حتى جامعه الشمس ولا جامعه اسكندريه كانت لسه سنه 46 يعني قبلها ب 10 سنين. 50 استاذ خرجوا بايه بقرار. الاستاذ بياخد 20 سنه عشان يتكون كاستاذ، يعني 20 في 50 ادي 1000 سنه حطيتيهم على الرف عشان ايه؟ عشان نرجع تاني، مش عايزين حد يكون له ايه باكس يتحرك فيه، عايزين يبقى كله مربوط بايه؟ بالوتر. نيجي بقى لتجديد الخطاب الديني. معلش نقطه واحده بس، لا ولا نقطه غير مسموح، لو ده ضايقك انسحب عادي. لا لا لا لا قفلت انا باب الاسئله خلاص، اتفضل حضرتك. تجديد دكتاتوريه الخطاب. هو كده استلا عشان الدين تمشي بس احسن. وعلي مبروك انت سجلتي معاه. وعلي كان من الناس اللي اتعاملوا مع المساله دي. ايه مشكله تجديد ولا نجيب خطاب جديد؟ ولا لما يكون عندك مكنة والمكنة دي بتطلع اطباق مخروم، ففي حل ان انا اعمل ايه؟ كل طبق يطلع واحاول اسد ال، هذا حل، ده اسمه التجديد اللي هو عبارة عن ايه؟ ترقيع. الحل التاني ان انا ابص في ايه؟ المكنة نفسها بتجوع عشان الطبق طبعا في المكنة زي ده قصدي. فكل اللي عمال يتكلم على التجديد بيعمل ايه؟ يعني بدل ما نتكلم عربيه فصحى نتعامل. لا مش قصدك انت، قصدك نرمي المكنه بس. بس استني بس، خلينا بس قول. فبدل ما نتكلم عربيه فصحى نعمل ايه؟ عاميه بالظبط. بدل ما اتكلم بقى عن مش عارف ايه وايه ده، اعمل زي عمرو خالد و يبقى الخطاب المسهوك كده يعني. لا هو بالنسبه له التجديد يعني ايه؟ تعبئة القديم في زجاجات جديدة. الله بدلة الله. بدل الشكل بقى الكلح اللي كان هو فيه يبقى متلسك. نفس اللي غرب يعمله. مع كل كلمة تبديل. خلينا كام؟ برضو مصر. خلينا كام؟ انت مصر. مهما انا عملت انت هتعمل اللي انت عايزه. المكنة دي بقى فيها ايه؟ المكنة فيها ايه؟ المكنة مش هي الافكار الفقهية اللي موجودة. المكنة هي طريقة التفكير في إنتاج الأفكار دي. هذه المكنة وهذه الطريقة لا يسعى أحد إلى التعامل معها. تمام يا تمام. ناخدها واحدة واحدة. يعني لما أقول لا اجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص. لان هو اللي قاله كان اجتهاد اصلا. طب سيبونا بس نسترسل نركز كلمه لا اجتهاد مع النص دي مبدا فكري سائد ومستمر بيكون مكنة التفكير. الأسس اللي حطها مثلا الإمام الشافعي على إن مصادر القرآن دي المصادر اللي هم اتفقوا عليها يعني أصبحت إيه مسلمة عند الغالبية إلى حد كبير، اللي هو القرآن والسنة والإجماع والقياس. في 13 14 15 مصدر أخرى إيه مش كله متفق عليه. تمام. فبدون التعرض للبنية دي اللي حطها الشافعي، وهو حطها إزاي بقى؟ القرآن هو المصدر الرئيسي لفهم الإسلام واستخراج الأنباط منه، الأحكام منه. السنة غير الشافعي معناها، لأن السنة كانت معناها طريقة الحياة. يعني لما بعد الرواية اللي بتيجي على إن الرسول كان هيبعت حد في اليمن، فقال له فبما تحكم في بكتاب الله وإن لم تجد فبالسنة الرسول، وكانت جامعة اللي احنا بنسميها السنة الكتب دي. الله. أما هو كان بيقصد إيه بكلمة السنة لما كان بيقول كده؟ ادي نقطة. النقطة التالية، هو يعني كان كل اللي عايشين في الوقت ده كانوا عارفين كل حاجة من اللي بتحصل للنبي يعني. ده تأتي الرواية ان عمر بن الخطاب سمع الرجل بيقرأ الآيات فخده من رقبته وراح ليه؟ جرجره. لو احنا بنتكلم في ايه؟ في القرآن. فما بالك بقى في ايه؟ في مواقف. فلما تقولي مثلا يعني هي المبادئ الفكرية دي اللي هي بيقوم عليها الشغل، ما فيش حد بيتعرض فيه. فانت لما بتيجي تعملي بقى بين قوسين التجديد، زي ما انا قلت المثل ان حد يقول ايه الحجاب فرض وتاني يعمل الحجاب ايه مش فرض، ما هو بيستخدم نفس طريقة التفكير بس هو عايز يوصل لنتائج غير الايه. بس انت لما بتستخدم نفس طريقة التفكير قد اسست لايه لاجتهاد مع النص. ده اللي بيخلي ان كل حاجه جديده انت تجيبها لازم تدور لها على ايه. كان بس الحته تعريف السنه اللي كانت مقصوده في والاستقرار على تعريف تاني. معلش ده مش بس كده. ده الشافعي عمل ايه؟ ايوه وسع معنى السنه. ايوه لكي تضم كل ما قاله الرسول وما اقره. ده كان فاضل يقول ايه وكل ما سكت عنه. يبقى وسع ليه؟ الفعل والقول والإقرار. السنة التقريرية والسنة الفعلية. تمام. إنما السنة كانوا بيقصدوا بيها إيه؟ الأفعال الحية. لما يقول مثلا صلوا كما رأيتموني يصلي، وإحنا كنا جالنا ولا هو الناس كانوا شافوه وعملوا. فما بالك بقى ده كمان أنت لما تبص على كتب الفقه تجد حتى الصلاة مختلفين في إيه؟ في عناصرها. ازاي يحصل اختلاف في عناصر؟ ده معناه ان كل الجمع اللي احنا شفناه ده فيه بعدين. والناس كان فيه حريه واسعه من الامر. فالشافعي وسع معنى السنه عشان تشمل ايه بقى؟ حاجات كتيره جدا، وده جزء منها لتاسيس سلطه النص قريش وطريقه عيش قريش وتقسيم لهجة قريش. ده لدرجة ان قال اللي يكره القراشيين يبقى انه اقرب للكفر. ده مكنة التفكير اتعملت. مفيش حد بيحاول يتعرض له، وكل من يحاول ان هو يتعرض للمكنة يحصل له ايه؟ سجن 5 سنين 10 سنة. ايه بقى معنى تجديد الخطاب الديني هنا؟ لا يصلح ليه؟ يعني انت عندك القرآن كمصدر، ان انت تستخدم القرآن كسلطة زي ما حصل في التحكيم. ده نوع معين من العلاقة. وان انت تستخدم القرآن ككتاب احنا بنحاول نفهمه، ده نوع تاني من العلاقة. تمام. مدام كتاب وعايزين نفهمه ونفهم دلالته، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى علوم اللغة وعلوم البلاغة انما لو هو سلطة وكل واحد منا هيسعى انه ايه؟ يسيطر باستخدام السلطة. فتبص واحد يكلمك ويرمي لك آية. وهي الآية لما تفكر فيها مالهاش اي علاقة بالايه؟ باللي بيقول. بس هي فرض ايه؟ سلطة. لذلك انا ارى متفقة مع علي مبروك انه لا يمكن تجديد خطاب دين، بل انتاج خطاب جديد. يعني خطاب جديد مش معناها غير في القرآن، بس هيغير في نوع العلاقة اللي احنا عملناها مع القرآن، من كونه يبقى ايه سلطة وساحة نتعارك عليها وكل واحد بقى. ويطلع الدكتور سعد سعد الدين هلالي لما حصلت عملية الاعتداء على وزير الداخلية محمد إبراهيم، فيطلع ايه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وبتاع العصير يحط وجعلناه شرابا. احنا عندنا كتاب اسماعيل لانه يتحول الى ساحه للايه، ساحه للعراق. فكل واحد بيحاول يفرض سلطته باستخدام. اذا نوع العلاقه دي اللي هي نشات من الماضي علينا ان احنا نعمل ايه، ننشئ علاقه جديده. ادي نقطه. النقطه الثانيه، افرض حد مش عايز حاجه خالص، ما انت حر. بس هو ليه لازم نفرض اللي انا عايزه على الايه، على الاخرين؟ ما هذا اشكال. سواء بقى باسم العلمانيه او باسم التحديث او باسم العوده للسلف الصالح، ما هي ما بتختلفش، لانها كلها قايمه على الايه، الجبر والقوه. لا بد ان انت تسعى ان انت يعني ايه، زي ما ذكر هنا مثلا الديمقراطيه، ما الاخوان برضو كانوا بيتكلموا عن الديمقراطيه وبيقولوا احنا بندافع عن الديمقراطية واللي بيننا وبينكم الصناديق. بس هل العملية هي بس الشعار؟ تلخيصا للرغي اللي انا قلته، ان في مشوار هم مشيوه واحنا بنشوفوا ما وصلوا لايه ونقعد نعمل ايه، نتحسر عليه وعايزين ده. طب ليه ده ما بيحصلش؟ لان شروط تحققه في الواقع لم ايه لم تتحقق. يعني علشان يبقى فيه ديمقراطيه لابد يبقى فيه مفهوم للفرديه اصلا، يبقى فيه مفهوم الفرد. فما بالك ايه ده، هي بتترشح للانتخابات وتحط مكان ورده، صورتها ورده في اليافطه، يبقى هي مش موجوده اصلا. يعني اصل ان في مشوار نفسنا نبقى كده، بس في فرق ما بين انا نفسي وانا عايز وبين ايه انا اقدر. فعلينا ان نبني القدرات. ولا شكل هبات في الشارع، انا لسه هروح القاهره بس هديكم جملتين عشان هيتعرض لازمه نفسيه حاده، وانا خايفه يحصل له حاجه هنا ونشيل زب. اتفضل. انا مهمه جدا. السلام عليكم.